اقتباسات وهدايات في معاني الأدعية والأذكار من الصحيحين لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. وفي رواية: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث فيه دليل على فضل دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب، يعني أي وهو غائب، هو غائب ليس بحاضر. المراد بظهر الغيب يعني يدعو له وهو غائب ليس بحاضر، وأنه دعاء مستجاب. وفيه أن الداعي ينتفع، الداعي أنه ينتفع، ينتفع الداعي وينتفع المدعو، لأن الملك يؤمن على دعاء الداعي، يقول آمين، اللهم اغفر لي أخي، اللهم ارزق أخي، اللهم وفق أخي، اللهم ارزقه زوجة صالحة. قال الملك آمين ولك بمثل، يعني وللداعي أيضا مثل ذلك، فالداعي ينتفع والمدعو له ينتفع، لأن الملك يؤمن ويقول فيعطى بمثل ما دعا لأخيه بظهر الغيب. هذا فضل عظيم، أنت دعوت لأخيك وتعطى مثل دعوتك، لأن الملك يؤمن.